لا، فصل الاقتناء موجود يعني ما هو، لكن لهذه الأرض بعينها لا يريد سكنها، وإذا لم تكن لا للقنية تكون إذن، لأنه ما في بديل، ما في طرف ثالث. ثم نعم، على كل حال الأمور بمقاصدها، هو ما قصد السكن. نقول عليه زكاة ولا ما عليه زكاة، هذه الأرض تبي تجلس إلى أن يطلع الاسم، الله أعلم 5 سنين 6 سنين 10 سنين، الله أعلم. نعم، هذا اكتسب فعلا مباح، هو اشتراه، لأن هذا الكلام يؤثر على مسألتنا. ما يؤثر، لا أثر له على مسألتنا. هذا الشخص ما اشتراها للقنية، يعني في شيء ثالث غير القنية هو التجارة. الاستثمار استثمار معروف، لكنه لا يريد استثماره، لا يريد أن يعمره، يبي بيعه، بايع. ها، من الأصل ناوي بيع، ما نوى يسكن أصلا، إنما أراد أن تمسك الاسم، وله بايع إلا بعد 10 سنين. يعني على رأي مالك ما في إشكال بين المدير والمحتكر، ينتهي الإشكال، هذه محتكرة ولا زكاة فيها عند مالك، لكن غيره. نعم، كيف؟ أي أمانة؟ لهم ما داموا ما يرهنون عين الأرض يستطيع أن يتصرف بها، غير ما ليس بممنوع من بيعها. نعم، لا يمنع من بيعها، لأنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة. لا، ما يسقط، خلاص مسكت الاسم ولا رهنت بعينها. لا، هم ما يمنعون أن يتغير الأرض أبد، ما هو يدبر الأرض قبل ما يطلع الاسم على الأرض نفسها، باعتبار أنه لا يقدم اثنين على الأرض، اسمين على أرض واحدة. أما مسألة ما يضمره الإنسان في نفسه أنه لو جاءه مبلغ طيب باع ولا لا، هذا ما لا أثر له، لأن كل ما يملك بهذه النية، أنت بيتك عمرته وسكنته وأنت وأولادك، لو يجي واحد بيطمعك تبي تطلع وتخلي الدولة أحسن. نعم، هذه النية غير كافية. نعم، يعني على كلامك أن اللي عرض للتجارة خسر ما عليه شيء. النية اشترى هذه الأرض 1,000,000 ريال، يقول أنا بمسك هالمليون، الراتب يكفين مصروف، لكن هالمليون ما به يطير، لأن بايع. نعم، لكن أبيه تمسك. وش الفرق بين هذه الأرض وكانوا يدعى المليون بالبنك؟ في فرق؟ إيه، لا في شك أنها تحفظ الدراهم وتزيد وقد تنقص، قد تكسد. صحيح، يعني إذا كان الاسم ما يبيله 10 سنوات مثلا، وقلنا هذه الأرض تبتقد لها 10 سنوات الزكاة كل سنة، أتخلك بقى المتوسط يعني. نعم، لو قلنا تزكى هذه الأرض مدة 10 سنوات كل سنة 10 مرات بتزكى، نعم، أكلتها الزكاة. لا، ما تعدى، لأن لا بد أن يبقى الأصل، لا بد أن يبقى الأصل 2.5% هذه السنة، ثم 2.5% من، نعم، كيف؟ من سعر يومي. إيه، سعر تبعت أو نزلت؟ الأخوان ترى أحيانا المعاناة الخاصة من بعض ما تأثر على الحكم، يعني كمان أيضا بعد المصادفات والأمور اللي تيسر لبعض الناس ما تأثر على حكم ثابت. نعم، إحنا ننظر إليها أنها إما أن تكون للقنية أو للتجارة، أو نقول الأصل براءة الذمة وإيجاب الزكاة في العروض، مسألة معروفة يعني الخلاف فيها،